هذا حديث طويل، شو نسوي؟ يلا. قال المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، فإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في عبارة نسيتها في صفحة 46، لا عفوا، ما هو 46، في صفحة 44 في تشكيل خطأ صلحوه. قال في آخر الحديث: حديث حسن. ثم قال: رويناه، هكذا بفتح الراء والواو، والصواب رويناه، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، مناسبته لما سبق أن الإنسان في وقت الفتن عليه الانشغال بالعبادة، في وقت الفتن عليه لزوم الطاعة والعبادة. وموضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث بيان أهمية الطاعة والعبادة في حياة المسلم، بيان أهمية الطاعة والعبادة في حياة المسلم. أما ما فيه من الدلائل والدلالات والمسائل فهي كثيرة، نذكر منها أن معاذا قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فيه دلالة على أن هناك أعمال تدخل الإنسان الجنة بإفرادها، بمفردها، وهناك أعمال تبعد الإنسان من النار بمفردها، وهناك أعمال تدخل الإنسان الجنة بمجموعها، وأعمال تبعد الإنسان من النار بمجموع. إذن العبرة بعظم العمل وعظم أجره، وهنا يأتي التأثير في دخول الجنة. والمقصود بقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة يعني ابتداء، وليس المقصود انتهاء، لأن معاذا من علماء الصحابة، ويعلم أن المسلمين مهما كان عقابهم في النار فإنهم سيدخلون الجنة، فليس سؤاله عن هذا، سؤاله عن عمل يكون سببا في دخول الجنة ابتداء في أوائل الناس، هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. لماذا هو عظيم؟ لأن أعظم غاية، الله أكبر، الله أكبر، أي والله، أعظم غاية مو يصير عندك سيارة، قصر، زائلة يا أخي، والله زائلة، أعظم غاية أن تدخل الجنة. فإذا دخلت الجنة قرت عينك برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل قرت عينك برؤية الله رب العالمين جل جلاله وعظم سلطانه. وأي نعيم فوق هذا؟ أي نعيم فوق هذا النعيم؟ لذلك قال لقد سألت عن عظيم، أي والله أمر عظيم. قال بعض شراح الحديث فيه دلالة على عظمة عظيم مكانة معاذ بن جبل وفقه، وفيه دلالة على عظيم انشغال الصحابة بأمر الآخر. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن عملك لا بد أن يكون فيه توكل على الله، لا بد أن يكون فيه انكسار بين يدي الله، لا بد إذا كنت تريد الجنة والبعد من النار أن تكون متذللا بين يدي الله. قال تعبد الله لا تشرك به شيء. طبعا هذا المعنى فقط هو سبب مانع من الخلود في النار، وليس هذا هو المسؤول عنه. المسؤول عن كيفية دخول الجنة ابتداء. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيء، وفيه إشارة إلى أن مجرد النطق بالشهادة لا يكتفى به، حتى يكون معه عبادة لله وترك الشرك. وإلا كيف نفهم أنك صادق في قولك لا إله إلا الله إلا إذا كنت عبدت الله ولم تصرف العبادة لغير الله. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. إذا نستطيع أن نقول إن من أتى بأركان الإسلام الخمس ما الذي يحصل على الكمال؟ ما الذي يحصل؟ يدخل الجنة ابتداء، كما في الحديث الذي سبق معنا قال رأيت إن فعلت المكتوبات وصمت رمضان إلى آخره أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا المعنى يؤكد ذاك، وفيه دلالة على أهمية المحافظة على أركان الإسلام، وفيه دلالة وإرشاد إلى أهمية العبادة في حياة الإنسان، في توحيده، في صلاته، في زكاته، في صومه، في حجه. ثم قال وهذه زيادة، وهذا من أسلوب الحكيم في الجواب. هو سأل عن شيء معين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى له الجواب وزاد عليه، قال ألا أدلك على أبواب الخير. إذن للخير أبواب. نعم، قد جاء في مسند الإمام أحمد قال إن للخير أبوابا فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، وإن للشر أبوابا، وإن للشر أبوابا، فينبغي الإنسان يحذر من أبواب الشر وأن يجتهد في أبواب الخير، وهذه من أبواب الخير. قال ألا أدلك على أبواب الخير، هذا الاستفهام لجذب الانتباه، وهو من أحسن ما يكون في التعليم. قال الصوم جنة. طيب هناك ذكرت الصوم، لا، هذا الصوم المذكور هنا غير الصوم المذكور هنا. الصوم المذكور أولا الفرض، الصوم المذكور ثانيا انتبه النفل. فالإنسان الذي يحافظ على الصوم كثيرا يكون له الصوم جنة. وجنة عن ماذا؟ جنة من ماذا؟ لم يذكر. والقاعدة في الاستدلال إيش قلنا؟ أن المتعلقة إذا حذف دل على العموم. ها؟ قلنا هذا ولا لا؟ الصوم جنة من ماذا وعن ماذا؟ مطلق. الصوم جنة يقيك المعاصي، جنة يقيك الآثام، جنة يقيك العذاب في القبر، جنة يقيك العذاب يوم القيامة، جنة يقيك عذاب النار. صحيح، هذا كله معاني صحيح لأنها مطلقة. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء. مقصود بالصدقة هنا النافذة، لأن الزكاة مفروضة ذكرت هناك. والصدقة الألف واللام فيه للعهد، أي الصدقة النفل، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء، فيه دلالة على أن المعاصي نار في الدنيا قبل الآخر. كيف؟ لأن المعاصي من آثار النفس والشيطان والدنيا، وهي مولدات نارية وتؤثر في البدن الحي، فيجد لوعة وحرارة المعصية في بدنه وقلبه، يود لو أنه سقط من جبل ولم يعمل هذا العمل السيء المحرم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. إذن إذا أذنبت ماذا تفعل؟ تتصدق مع التوبة. والصدقة، لأن التوبة والصدقة، التوبة مغفرة للذنب، والصدقة مغفرة للنار الذي تجده في قلبه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني احرص على صلاة في جوف الليل. تأملوا معي رعاكم الله، ذكر أولا المفروضات الخمس، ثم ذكر النوافل من الصوم ومن الصدقة ومن صلاة الليل وصلاة الرجل في جوف، وأقله كما قال ابن عباس ركعتان بعد العشاء مع الوتر، هذا أقل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذن صلي ولو ركعتين مع الوتر ثلاث يصير خمس، وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، وأوتر بسبع، أوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة ركعة. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمله. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنده. فيه إشارة إلى أن العالم أو المعلم إذا رأى من طلابه إقبالا أن يزيدهم في الخير وأن يرشدهم. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. شنو يعني رأس الأمر؟ في لغتنا اليوم رأس مالك دين، هذا معنى رأس مالك دينك، هذا رأس مالك. فرأس الأمر الإسلام، أي يجب أن تحافظ عليه فإنه رأس مالك. والأمر هنا المقصود به الدين، الأمر هنا المقصود به الدين. فرأس الدين الاستسلام، لأنه إذا لم يكن هناك إسلام فلا يوجد رأس مال. إذا لم يكن هناك إسلام فما بعد ذلك من المذكورات ما تنفع، لا بد من رأس المال أولا ثم البحث عن الربح ثانيا. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده أي عمود الدين. لذلك قلنا أن الأمر بمعنى الدين، وعموده أي عمود الدين الإسلام، أو عمود الأمر الإسلام يصح. ولهذا أيها الإخوة، من لا يصلي فإن بيته مهدوم لا عماد فيه. وذروة سنامه الجهاد، ذروة السنام، السنام معروف هو أعلى مكان في خلقة البعير، وذروة بمعنى أعلى مكان في الأمر هذا اللي هو في الدين، أعلى مكان في الدين هو الجهاد. ولولا المجاهدون لما حفظت الحدود، ولما أمنت البيوت، ولا ضاع الدين. فوجود المجاهدين سواء في الحدود أو المرابطين في الألوية وفي الكتائب وفي السرايا لأجل أمن البلاد والعباد، هذا أمر عظيم. لولا وجود هذا الأمر لذهب واختفى كل شيء، لا دين ولا دنيا. فنحمد الله عز وجل أن يسر ولاة الأمر وهيئوا جنودا، رتبوا لهم معاشات ورواتب، يحافظون على الحدود وعلى الأمن. ونسأل الله أن يحفظ جنودنا وأن يمكنهم من تمكين الأمن وأن يمكنهم من النصر على الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الله، أمر يجمع لك العبادات كلها، أمر يجمع لك عبادات النفلية كلها. ما هو هذا الأمر الوحيد الذي يجمع لنا خيرات النوافل كلها؟ قال فقلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، هكذا في بعض مشايخنا يقول هكذا، فأخذ بلسانه ثم تركه، ثم تركه ثم قال: كف عليك هذا اللي أشرت إليه ومسكته، كف، كف بمعنى أمسكه، احبسه، امنعه. كففت الثوب، كففت الثوب إذا لففته. كف عنك هذا، أي أدخل لسانك إلى جوف فمك ولا تخرجه. وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، يعني حنا نجلس في المجالس نسولف ونتكلم بالتليفونات ونتكلم ونقرقر ها ونرسل، بعض الناس ما شاء الله ساعتين ثلاث ساعات في الرسائل، يجي يقرأ القرآن ما يقدر يختم ورده. ليش؟ إبليس متسلط عليه. نفس هذه ما هي مرد متربية، أصبح أسير للتليفون، حتى هو في الدرس كل دقيقة طالع التليفون، شنو أرسل لي، منو أرسل، إيش المشكلة؟ أنت الحين ما شاء الله أنت وزير داخلية ولا شو، ليش تنتظر الرسائل؟ لا، إلا أصبح دا مرض عضال في النفس ما يستطيع يسيطر عليه. هذا التليفون لغرض معين تؤدي بأغراضك، ما هو للتسلية تضيع أوقاتك، لست طفلا تجعل التليفون أسيرا لك، تجعل التليفون أسيرك، يأسرك ويأخذ بلبك وعقلك. بعض الناس هو يسوق يكتب رسائل ويتكلم ويمشي وهو يأكل وهو يشرب وهو يجلس مع أبيه ومع أمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كف عليك هذا، كف عليك هذا. ولا تحسب أنك إذا كتبته بالإبهام أنه خلاص، لا، ترى اليوم يمكن الإبهام صار أشد من اللسان، احذر. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، يعني ما نقصد، هذا ما أقصد، الناس يتكلمون في المجالس لا يقصدون. قال: فقال: ثكلتك أمك. وهذه كلمة تقولها العرب ولا يريدون بها الدعاء، وإنما هي جرت على ألسنتهم مسبة غير مقصودة، مسبة غير مقصودة. ثكلتك أمك يعني تموت وأمك يصير من دونك، هذا معنى أفقدتك أمك، هذا معنى، لكنهم لا يريدون هذا المعنى، فهو دعاء غير مقصود، مثل ويحك وويلك. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسان. أو هنا إذا كان تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أو ثابت عن رسول الله فيكون للتنويع، يعني بعض الناس يلقون في النار على وجوههم وبعض الناس على مناخرهم وهما متلازمة، فمن سقط على وجهه سقط على منخري، ومن سقط على منخري سيسقط على وجه. قال: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنة، يعني أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.